ما بين دمعة جائع وفقير، ما بين دمعة جائع وفقير، ما بين دمعة جائع وفقير، ما بين دمعة جائع وفقير. أمشي ألملم في سرى، أمشي ألملم في سرى، أمشي ألملم في سرى، أمشي ألملم في سرى، أمشي ألملم في سرى بضميري. إني أنا الفقر الذي قد حرموا قتلي، لازلت أمشي باحثا في الأرض عن عدلي. إني أنا الفقر الذي قد حرموا قتلي، لازلت أمشي باحثا في الأرض عن عدلي. صور تقلب وجه حياتي وأنا في تار، وأنا في تار، لا أعرف هل أفنى جوعا أم بالفقر صور تقلب وجه حياتي وأنا في تابوت، لا أعرف هل أفنى جوعا أم بالفقر أموت. ما زلت أشرب من بحار دموعي، ما زلت أشرب من بحار دموعي، لله فقري في الزمان، لله فقري في الزمان، لله فقري في الزمان وجوعي. ما بين دمعة جائع وفقير، ما بين دمعة جائع وفقير، ما بين دمعة جائع وفقير. أمشي ألم في سرى، أمشي ألملم في سرى، أمشي ألملم في سرى، أمشي ألملم في سرى، أمشي ألملم في سرى بضميري. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها ولكنه وجه بلا معين. جسد الأمة ينزف والأوطان جحيم، شبح يذهب آخر يأتي مع في القوم رحيم. جسد الأمة ينزف ذلا والأوطان جحيم، شبح يذهب آخر يأتي ما في القوم رحيم. الظلم يحفر للفقير لحودا، الظلم يحفر للفقير لحودا، كاد الفقير بأن يكون، كاد الفقير بأن يكون، كاد الفقير بأن يكون شهيدا. مع تجارع وفقير ما بين دم، سكانها سجنا لا لم نذق من خيرها ريا ولا أمنا. الأرض هل دارت على سكانها سجنا لا لم نذق من خيرها ريا ولا أمنا. نزف المعتق كل دماء والمضعف قد مات عذابا حتى أضحى بعض الموت حيران. نزف المعتق كل دماه والمضعف قد مات عذابا حتى أضحى بعض الموت حياة. الكل يسرق حلمنا ومنانا، الكل يسرق حلمنا ومنانا، حتى مضى حق الفقير، حتى مضى حق الفقير، حتى مضى حق الفقير وهانا. بين دمعة جائع وفقير ما بين دمعة جائع ما بين دمعة جائع وفقير، ما جائع وفقير أمشي ألملم في سرى حيث صار الفقر سلطانا بأزماني أمسى يفر الناس من قبر إلى ثاني من حيث صار الفقر سلطانا بأزماني أمسى يفر الناس من قبر إلى ثاني أمل يذبح عدل يخبو والأرض مساكين بشر تطحن تنحى والظلم تلازم أمل يذبح عدل يخبو والأرض مساكين بشر تطحن تمحى ظلما والظلم بلا دين اشرب غماك فللحديث شجون اشرب غماك فللحديث شجون عين تنام وفي العداء عين تنام وفي العداء عين تنام وفي العداء جائع وفقير ما بين دمعة جائع وفقير